والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو حسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقطيبة وعلي بن حج. قال يحيى بن يحيى أكبرنا. وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال قريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج جر إزارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلنا الرجل. فقال عتبان يا رسول الله أريت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمت ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنه وأرضاه صحيحه صحيح مسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا الأربعة. قالوا قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا ابن نمير قال عن شريك بن أبي نمر قال عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء. قال خرجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان حتى إذا كنا في بني سالم وقف الرسول عليه الصلاة والسلام على عتبان على باب عتبان بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فخرج إليه مجر إزاره ورأسه رطب وجلده رطب كله. فقال الرسول أعجلنا الرجل. قال لعلنا أعجلناك. قال أجل يا رسول الله. قال نعم. فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته أو ما يعجل لكنه ما يدفق معه ما يكب ماء بفارقها ماذا عليه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء يعني ما تغتسل حتى تنزل الإنسان هي تنزل وأنت تنزل ولا ما تغتسل. لكن هذا الحديث وغيره من الأحاديث اللي ستأتي منسوخة كلها منسوخة في أحاديث تأتي بعدها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العلاء بن الشقير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا أبي سليمان طرخان قال حدثنا أبو العلاء قال حدثنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا. قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينسخ حديثه بعضه بعضا. نعم. كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. نعم. ربنا أنزل ما ننسخ من آية أو نزل نأتي بخير مثلها أو مثلها بخير منها أو مثلها. فالقرآن ينسخ بعضه بعض وحديث الرسول ينسخ بعضها بعضا. نعم. من الاثنين ينسخ بعضه بعضا لأن الله تعالى وتقدس لطيف بعباده فيرى الخير لعباده هو الذي يصير. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة ها هو حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا عجلنا. قال نعم يا رسول الله. قال إذا عجلت أوقت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وقال ابن بشار إذا عجلت أوقت يقول البخاري يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر أجار قال حدثنا شعبة قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر ماء فقال الرسول نعم فقال لعلنا عجلناك يا فلان قال نعم يا رسول الله لأن الرأس يقطر وجسد يقطر نعم قال إذا عجلت أو كسلت فلا غسل عليك قال عليه الصلاة والسلام إذا عجلت أو كسلت فلا غسل عليك وعليك الغسل إن كسلت فلا أصل عليك وإن عجلت فلا أصل عليك وعليك الوضوء نعم. وقال البشار إذا عجلت أو قعدت نعم يعني ما أنزل ماء قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة هو حدثنا أبو كريم محمد العلاء واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يغسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يغسل سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل يصيب من المرأة ثم يغسل قال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي يعني بقوله الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن قال حدثني أبي عن الملي عن الملي قال حدثني أبي عن أبي عن المري لعلهم بني مرة ملي عن الملي عن الملي المري بالراء ولا باللام ملي ملي باللام ها ملي باللام أيوة عن الملي عن الملي طيب نعم. يعني بقول الملي عن الملي أبو أيوب طيب نعم. عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ قال عليه يغسل ذكره ويتوضأ ذكره وانتهيه. انظروا يا إخواني هذه الحين عندنا ثلاثة أحاديث اللي مرت نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون سيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عون الحارث عن ابن شهاب حدثه ان ابا سلمة بن عبد الرحمن حدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الماء من الماء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن ابن شهاب الزهري قال أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه وقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الماء من الماء. هذه خمسة أربعة أحاديث هذه الأربعة حديث مرتنا الآن نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب عبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث هو حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن حسين بن زكوان أيها ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه طعم من يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأة ولم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا غير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثم حول السند فقال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن حسين بن زكوان أيحيى بن أبي كثير الطائي قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أن عطاء بن يسار أخبره أن عطاء بن يسار الليثي أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن قال له أرأيت إن جامع الرجل المرأة ولم ينزل ولم يمني قال عثمان رضي الله تعالى عنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خمسة حديث مرة نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الواحد بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي حدثني أبي عن جدي قال عن الحسين عن الحسين قال قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره يحيى وأخبرني أبو الزبير عن أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عروة بن الزبير أخبره قال أن أبا أيوب أخبره أن أبا أيوب أخبره قال أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب أبو غسان المسمعي أو حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدا فقد وجب عليه الغسل وفي حديث مضر وإن لم ينزل قال زهير من بينهم بين شعبها الأربع يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا وأبو غسان المسمعي وأبو غسان المسمعي الاثنين ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا محمد المثنى وابن بشار حدثنا محمد المثنى وابن بشار وابن بشار قال وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن ومطر عن الحسن نعم عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبي الأرض ثم جهد فقد وجب عليه الغسل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها شدها فقد وجب الغسل هذا ناسخ الحديث المضت كلها كل الحديث اللي مضت خمسة ناسخ لها الحديث هذا واللي بعده منسوخات لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث نسخ كما في القرآن نسخ ينسخ بعضه بعضا كما تقدم على مسلمنا وفي حديث مطر وإن لم ينزل الحديث مطر وإن لم ينزل لو ما أنزل جهدها جلس بين شعبها الأربع يعني الرجلين واليدين ثم جهد هزها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل هذا ناسخ للأحاديث اللي سبقت كلها نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا محمد بن أبي عدي هو حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة أن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل قل إمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن أبي عدي محمد بن أبي عدي قال ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير قال كلاهما عن شعبة عن قتادة كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد وأنا في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل يعني اجتهدها أو اجتهد ولم يقل لم ينزل لكن قال به اثنين من الرواة أنه قال وإن لم ينزل أنه قال إذا جهدها يعني أنزل ولم ينزل إذا جهدها فقد وجب الغسل إذا جهدها ولو لم ينزل أنزل أو لم ينزل إذا جهد جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب عليه الغسل قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي برده عن أبي موسى الأشعري هاهو حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه قال حدثنا هشام بن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي برده عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا عن الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالت فقد وجب الغسل قال قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أمة أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استهيك فقالت لا تستحي أن تسألني أما كنت سائلا أمك التي ولدت فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعب الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ثم حول السند فقال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديث عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار. يقول أبو موسى الأشعري اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار. الأنصاريون يقولون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء إذا دفق الماء. وقال المهاجرون بل إذا خلطها دخل الفرج في الفرج ولو لم ينزل وجب الغسل. هذا كلام المهاجرين. فقال أبو موسى أنا أشفيكم. فذهب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وبينه وبينه ستر وقال يا أم المؤمنين أو قال يا أمه قال إني سائلك عن شيء خاص واستحي منه. قالت لا تستحي من شيء إلا أن لك عن أمك. ما تستحي عن شيء كما لا تستحي عن أمك. أنا أمك تقول له عائشة رضي الله. قال يا أمه إن اختلفت مهاجر الأنصار أو قال فما يجب الغسل؟ ما الذي يجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. فقالت على الخبير سقطت أننا نجتمعنا والرسول عليه الصلاة والسلام ونكسر ثم نقتسر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعب الأربع مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال إذا جلس بين شعب الأربع مس الختان الختان وجب الغسل. أنزل أو لم ينزل؟ هذا ناسخ للحديث الأولى. قال رحمه الله حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياد بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يجامع أهله ثم يكسله هل عليهم الغسل؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياد بن عبد الله قال حدثني عياد أخبرني عياد بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي أم كلثوم أخت عائشة أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة أم كلثوم أمها خارجة تزوجها أبو بكر وولدت من أم كلثوم هذه أخت عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قال قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يغسل. قالت إن تقول عائشة رضي الله عنها سأل رجل رسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل يمس الرجل ثم يغسل. قال إني أفعله أنا وهذه يعني نغسل ونغتسل. قال رحم الله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني أخيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن حشام أن خارجا من زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارز أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقيت أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدث هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. أقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا عن أبيه عن جدي قال حدثني سهيل بن خالد سهيل بن خالد قال فقيل بن خالد نعم قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن. شهاب أخبرني عبد الملك قال أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبر أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره قال أن أباه زيد بن ثابت قال أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء من ممسة النار. سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الوضوء من ممسة النار. هذا أيضا منسوخ سيأتي ناسخه. هذا الحديث برضه منسوخ وسيأتي ناسخه. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارص أخبره أن عبد الله بن إبراهيم بن قارص أخبره قال أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد. أنه وجد أبا هريرة يتوضأ من أثوار أقط. الأقط تعرفونه، الأقط تجي المرأة وتطبخ اللبن الحليب إذا كثر جعلته في قدر ثم طبخته على النار، ثم إذا برد نزلته، ثم إذا برد مرة واحدة صارت تأخذ بيدها كذا وتحط على حصير وتأخذ هذا اللي تحطه. هذا يسمى ثور من الأكل. ولهذا يقول طالما مر به كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يتصدق أحدكم ولو بأثوار من أقط. الثور هو هذا المرأة اللي تأخذه من القدر وتيبسه أو تحطه على حصير حتى ينشف، فإذا نشف صار يسمونه أقط. وتأكله مع السمن أحسن طعام، تحط السمن بري مع الأقط هذا أحسن طعام تأكله الإنسان. الشاهد أنه قال وضوء مما مست النار، هذا كلام أبو هريرة. فقال إنما أتوضأ من أثواري أكيد إن أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. يقول أبو هريرة أنا سمعت الرسول يقول توضأ مما مست النار وأكلت أثوار أقط. أنا فمعناه أن لاقت مست النار سأتوضأ. هذا منسوخ لكن يستعمله أبو حنيفة إلى اليوم. أبو حنيفة رحمه الله وأتباعه يستعملونه اليوم، كلما مست النار توضؤون منها. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم قال حدثنا عطاء بن يسار الليثي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى عليه الصلاة والسلام أكل من كتف شاة وقام وصلى بالناس ولم يتوضأ. هذا ناسخ للي سبق، ناسخ للأحاديث اللي سبقت أنه يأمن ما مست النار ناسخ له. لكن أبو حنيفة ما يعترف بالنسخ، لا أدري هل بلغه حديث النسخ أو أنه مصمم على رأيه. نعم. وقال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس بن عباس وحدثني محمد بن علي عن أبي بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لهما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن هشام بن عروة عن قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم حول السند فقال وحدثني الزهري قال علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم حول السند أيضا فقال وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عرقا أو لحما ولم يتوضأ. نعم هذا أيضا ناسخ لما مضى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الدمري عن أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري قال عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ساعد رسول عمرو بن أمية الضم يسمونه ساعر رسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي يرسله إلى الأخبار كلها. نعم. أنا به عمرو بن أمية الضمري قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف جابر. أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم كمل. أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يهتز من كتف جابر، يحتج أخذ كتف شاك يأكل منه، يحتج منه، يقطع منه، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى بالناس ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن ابي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شهاد فاكل منها فدعي الى الصلاه فقام وطرى السكين وصلى ولم يتودى. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني بكير بن أشجم عن قريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضا. قال عمرو وحدثني جعفر بن ربيعة أن يعقوب بن أشجم عن قريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني زيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتنشى ثم صلى ولم يتودى. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن ابن شهاب الزهري قال عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال عن أبيه عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه ورضاه. نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة. يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل من كتف شاة يحتج منها، يعني يقطع ثم ذهب وصلى بالناس ولم يتوضأ. من فضائل عمرو بن أمية الضمري رحمه الله ورضي عنه أنه قبل عن الرسول عليه الصلاة والسلام نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان بالحبشة. أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت مع عبيد الله بن الجحش فمات عنها، تنصر ومات عنها وبقيت وحيدة شريدة في الحبشة. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري قبل نكاحها للرسول عليه الصلاة والسلام، والنجاشي هو ولي أمرها زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. النجاشي هو ولي الأمر لأن كل امرأة ليس لها ولي، وليها ولي الأمر ولي أمر البلد. فالنجاشي رضي الله عنه أسحمه، هو مسلم وصلى عليه الرسول يوم مات، هو الذي عقد للرسول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنه، واللي تولى العقد عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، تولى العقد عن الرسول وكالة عن الرسول عليه. وهذه من فضائل عمرو من جهته رضي الله عنه وأرضى. نعم. قال عمرو وحدثني بخير بن أشج عن قريب. قال عمرو حدثني بخير بن أشج. بخير بن أشج. قال حدثنا عن قريب مولى بن عباس. عن قريب مولى بن عباس. عن ميمونة. زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. ميمونة تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل عندها كتفا وذهب وصلى بالناس ولم يتوضأ. قال عمرو وحدثني جعفر بن ربيعة أن يعقوب بن الأشج. قال عمرو حدثنا أبو بكر. جعفر بن ربيعة. أن يعقوب الأشج. عن يعقوب الأشج قال. عن قريب. مولى بن عباس. مولى بن عباس عن ميمونة رضي الله عنه. زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل كتفا وصلى بالناس ولم يتوضأ. قال عمرو حدثني زيد بن أبي هلال. قال عمرو حدثني زيد بن هلال. قال حدثنا عبد الله بن أبي رافع. قال. عن أبي غطفان. قال. عن أبي رافع. قال. قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشاك. يقول أشهد أني لكنت أشوي الرسول على بطن الشاة، يأخذ البطن يشوي الرسول بالنار ويعطاه يأكله. نعم. ثم صلى ولم يتوضا. ثم صلى عليه الصلاة ولم يتوضا، شواه شوي، سواء شوي أو طب كله يسمى أنها مسته النار. فالشاهد أن هذا ناسخ لما مضى كله. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن قيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمدمد وقال إن له دسما. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل قال عن الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض. أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسمة. اللبن اللي شرب حليب، يعني هل هو حليب أم لبن منفوخ؟ الظاهر أنه حليب، الظاهر أنه حليب تو محمول من محلوب من العنز أو من النعجة أو من الناقة حليب، ثم أخذه وشربه، ثم بعد ذلك تمضمن قال إن للحليب دسمة. صح، هو دسم الحليب، هو دسم، لو تتركه مدقس أفمك الإنسان يأكل وزا وغيره وأصبحت براطمك وارمة، لأنه يأتي الناس على ريحة الدسم ثم يلحسون، يلحس براطمك ولا يأتي وزا ولا يأتي حاجة، فهذا الأفضل أن تغسل أفمك بعد اللبن سواء كان ممخوف أو أنه حليب، لازم تغسل أفمك الإنسان لأن له دسمة وله ريحة. نعم. قال رحمه الله حدثني أحمد بن عيسى قال حدثني ابن وهب وأخبرني عم ها هم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي ها هم وحدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا عم بن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله. نقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عيسى، أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب قال قال وأخبرني عمرو قال أخبرني عمرو قال حدثنا ثم حول السند، ثم حول السند فقال وحدثني زهير بن حرب، حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد عن الأوزاعي، عن الأوزاعي قال ثم حول السند، ثم حول السند أيضا فقال وحدثني هرمة بن يحيى، هرمة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب، أخبرنا أبو وهب قال قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب، حدثني يونس كل مجموعة عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله، بإسناده عن الزهري مثله، يعني مثل الحديث الأول أن النبي شرب لبنا وتمضمض. نعم. قال رحمه الله حدثني علي بن حج هدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس أمام السماء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا معيل بن جعفر، معيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حرحلة، محمد بن عمرو بن حرحلة قال محمد بن عمرو بن عطاء بن عطاء قال حدثنا ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع عليه لبس ثيابه وخرج إلى الصلاة فأوتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس، فأكل ثلاث لقم منها وذهب وصلى بالناس ولم يتوضأ، يعني جاءه هدية وهو خارج من بيته لكنه لا يرد الهدية لازم يأكل منها، فأخذها جبرا لخاطر صاحبها ثم أكل من الخبز واللحم ثم مضى وصلى بالناس ولم يتوضأ، معنى هذا أنه مسته النار، الخبز مسته النار واللحم مسته النار. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو العطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن الحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم رحمه الله حدثنا أبو قريب، أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال عن الوليد بن كثير، عن الوليد بن كثير قال قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء، حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث، قال كنت مع ابن عباس وقال وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة. يقول إنه لبس ثيابه الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج فجاءته هدية من الخبز واللحم فأكل منها وصلى ولم يتوضأ. بركة الله، اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.